هذا كتاب سلمك الله بحث علمي محكم وهو من مطبوعات الجمعية الفقهية السعودية. الجمعية الفقهية السعودية لها نشاط الآن في إخراج وإبراز بعض الرسائل العلمية وبعض الأبحاث المحكمة المتعلقة بقضايا الفقه فقط أو الأصول، لأنه هذا مجالهم، لتتولى كلية الشريعة بجامعة الإمام. هذا البحث عنوانه أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية، أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية. هذا البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن مبارك بن عبد الله آل سيف البوصي. نحن كنا طبعا الشيخ درسنا في كلية الشريعة، كان من أوائل تعيينه كانت الكلية ودرسنا. نعم. وكنا نعرفه بالشيخ عبد الله البوصي، يعني هذا اللي كان، لكن بعدين عرفنا انه من آل سيف، وصار حتى في تويتر يكتب عبد الله آل سيف، عبد الله مبارك آل سيف. وانا انصح بمتابعته في تويتر، الرجل باذل باذل ونافع وناصح، وعنده قوائم علميه كثيره للرسائل العلميه. يعني كثير ما يتصل بعض الاخوه ويراسلون عبر الواس او يتصلون ويطلبون موضوعات علميه تقدم كرسائل. نعم. الشيخ وفقه الله عنده قوائم، وهو الله. بدل وقال وأعلن يا إخوة الذي يريد يستفيد يهاتفني أو يخبرني وأعرض عليه ما عندي. ما شاء الله. هو رجل طلعة كثير الاطلاع، رجل ما شاء الله قارئ نهم، وحتى أذكر أنه كان يلقي بعض الدورات في طريقة القراءة وكثرة القراءة، ومن الناس ما شاء الله المكثرين من القراءة. هذا البحث. نعم. طيب نستأذنك في اتصال شيخنا. نعم. معنا اتصال أبو محمد من الدوحة. السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. الله يحييكم ويبارك فيكم إن شاء الله والمستمعين. آمين يا رب. تفضل أبو محمد. الله يحييك. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كان الدين في الثريا لنا له رجل من هذا، وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكان هذا فأكثر علماء المسلمين كما تعلمون من فارس. وأول هجمة على المسلمين كانت في فارس، فبعد علماء فارس المسلمين بالنسبة لعلماء المسلمين العرب لا يذكرون الله يعافيكم زمن الوقوف بين يدي الله في الصلاة المكتوبة، لا يذكرون زمن هذا؟ الوقوف إلى الركوع، وزمن الركوع إلى الوقوف. يعني أصبحت الصلاة بعد علماء المسلمين في فارس أصبحت ضعيفة. لو تعيد السؤال يا أبو محمد معليش. الله يعافيك. زمن نعم الوقوف بين يدي الله إلى الركوع، وزمن الوقوف بين يدي الله تقصد في الصلاة يعني؟ نعم تقصد في الصلاة. إيه نعم الله يعافيك. الصلاة من بعد علماء فارس المسلمين أصبحت خفيفة ضعيفة، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلحت صلاة المرء صلح سائر عمله. فانظر إلى حال المسلمين أمة النبي محمد في هذا الزمن. الله يبارك فيكم. الله الله في الصلاة. بارك الله فيك. الله يرضى عليكم. الله يجزاه خير أبو محمد. الله يجزاه خير. طبعا نجيب عن السؤال شيخنا. أخونا نحن مرارا نكرر هذا البرنامج ليس للإفتاء، ليس هناك سؤال أشياء للإفتاء، نحن لا نفتي في هذا البرنامج. البرنامج متخصص فقط لعرض الكتب الجديدة والأبحاث فقط، لا أقل ولا أكثر. أما الإفتاء والجواب على أسئلة الناس هذه لها برامج خاصة، برامج مختصة بهذا تماما. وأما قولة أخينا يعني علماء فارس هم الذين ضبطوا الصلاة وأما علماء العرب فأين هم، وليس هذا كلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. وهذا نفس شعوبي معروف كان فيها الحق من علماء العرب، وأنهم ليسوا بشيء، وأن العلماء العجم والفرس ونحوهم بالذات هم الذين قبلوا. هذا ليس صحيح، الكل شارك، لا ينكر جهود علماء فارس ولا علماء العجم عموما، ليس فارس فقط، حتى علماء العجم عموما. لكن لا ينكر أن اللبنة الأولى والصدر الأول والثاني كان علماء العرب، هم اللي قلهم العلم. وما زال الأمة فيها من الخير في هؤلاء وهؤلاء، والله يحفظ دينه بمن شاء ويبقى الدين إن شاء الله. لكن هذا النفس لا ينبغي طرقه بهذه الطريقة. طيب نكمل. هذا الكتاب قلت لك هذا بحث علمي محكم، مع أن الأبحاث العلمية المحكمة تكون أصغر من ذلك يعني قيل، لكن الشيخ وفقه الله أطال النفس في هذا الكتاب. طبعا هو بحث عن التأمين الصحي التعاوني. التأمين وأنواعه معروفة كثيرة، هو فقط خصص الصحي التعاوني بمسائل فقهية تطرق إلى النواحي كثيرة جدا. من أهم النقاط التي فيه الناحية التاريخية للتأمين الصحي فقط وكيف ظهر في العالم إلى أن دخل العالم الإسلامي، وهذا مهم جدا أن نعرف هل هذا التأمين من الأشياء المستوردة أجنبيا ونحتاج ناحية إلى بحث تكييف شرعي لها، ولا هي لا أصلا موجودة عندنا لكن تطورت أو سلبت منا ثم رجعت، يبغانا نعرف مثل هذا. فهذا البحث يفيد في ذلك، وفقه الله والشيخ أجاد في هذا يعني أيما أجاده وفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات أو من مطبوعات مكتبة العبيكان، وهذا أيضا كتاب في التأمين.